حديث 24. قبل أن نبدأ بالدرس، أنا من خلال ما تلقيته من اقتراحات وسبب سبق أن ناقشنا هذه المسألة، طبعا أرى الحضور قليل عن العادة كثيرا، ربما يكون الزحام سبب، لكن ما دمت يعني ما دمنا سنشرع في هذا الحديث لابد أن أشير إلى أنه بعد الاستشارة السابقة في الاستبانات حول الاستمرار في كتاب جامع علوم الحكم، وبعد النظر في بعض الاقتراحات، نجد أننا نحتاج إلى أن نسلك الحل الوسط. يعني ليس من المناسب أن نقطع القراءة في الكتاب وقد انتصفنا أو زدنا على النصف، والكتاب جيد ومفيد. ولعل من الحلول أو الاقتراحات اللي وردت وأجد أنه وجيه، أننا بدل ما نقرأ كل ما يندرج تحت شروح الحديث إن شاء الله مستقبلا، اختار مقاطع معينة تكون محل وقفات مهمة، بحيث أننا نقرأ ما نحتاج إليه من الناحية المنهجية والعلمية في كل حديث سيرد، والباقي ما يكون فيه تكرار أو حديث عن طرق الحديث أو الأمور التي ليست في صلب موضوع الدرس نتخفف منها، لأن هذا إن شاء الله هو الحل الوسط. طبعا فيما بعد هذا الحديث، ربما في هذا الحديث نستمر على المنهج الأول أو على الأقل في هذا الدرس. نعم، تفضل أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم فسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أثقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف. هل تلاحظون من ألفاظ هذا النص أن كثيرا مما ورد فيه ورد في الأحاديث الأخرى، لكن أيضا فيه ألفاظ والله أعلم يعني ليست من يعني ألفاظ النبوة والله أعلم، فضعفه ظاهر. نعم. تقصد الشيخ الحديث حديث اللي خرجه أحمد الترمذي؟ الحديث الأخير اللي عند الترمذي وعند الطبراني مثل لفظة رطبكم ويابسكم ونحوها، فيه مثل لفظة رطب ولفظة يابس وفيه جواد ماجد واجد، ما هي هذه ما يعني والله أعلم اللي يغلب على ظني أنها ما تندرج تحت يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه، وقد أوتي جوامع الكلم. ومع أنه من المعلوم أن بعض الرواة قد يروي بالمعنى في بعض الأمور، لكن ومع ذلك ما دام الحديث أيضا يظهر عليه في إسناده الضعف ففي متنه ما يدل على الضعف، هذا ما أقصده، في متنه ما يدل على الضعف. نعم. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن، ومما يدل على أن الله قادر. هذا من معاني الظلم، وهنا ذكر شيئا من معاني الظلم، ظلم أوسع من ذلك، فيه هذه المعاني وزيادة، يعني أحيانا يكون الظلم لا علاقة له بذنوب الغير، يعني يكون الظلم يعني يكون بعقوبة الإنسان على غير فعله أو بما لم يفعله من غير ذنب، أن يعاقب من غير ذنب أو أن يعاقب بأكثر من ذنبه أو يعاقب بذنب غيره أو أن يحرم حقه، كل هذه معاني من معاني الظلم، هذا الظلم واسع. نعم. وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وأنا سأتحدث الآن عن هذه المسائل، لكن نظرا لأن هذه المسائل فيها نوع من يعني الاضطراب أو فيها ما لا يليق أن يقال عن الله في حق الله عز وجل، لكن لأن الناس تحدثوا في هذه الأمور فيضطر السلف ومنهم المؤلف رحمه الله إلى أن يقرروا الحق ولو على نحو فيه شيء من التجاوز، أعني أن السلف ليس من منهجهم وليس من منهج الحق أن يتحدثوا عن الافتراضات في حق الله عز وجل. الله سبحانه له الكمال المطلق، وكل مسلم كل إنسان يعظم الله عز وجل في قلبه ويعرف قدر الله في أسمائه وصفاته ويمتلئ قلبه بمحبة الله وخشيته ورجائه والتسليم لله سبحانه وتعالى لا ترد عنده هذه الخواطر، لكن لأنها قيلت بعد القرون الفاضلة بعد عصر الصحابة، لأنها قيلت في آخر القرن الأول والثاني، جاء الحديث عن ما يتعلق بالله عز وجل وأفعاله وما يفعل وما لا يفعل، ما يليق وما لا يليق، ما يجوز عليه وما لا يجوز، يعني أمور الناس بعافية منها وأغلب الناس على الفطرة، لكن لما تحدثوا فيها ابتليت بها قلوب كثير من الخلق وعمت الفتنة بها، فكان السلف يتحدثون عما يقال. إذن مسألة الظلم في حق الله عز وجل، أولا يجب ألا يتوقف المسلم مطلقا، وألا يحتاج إلى التفاصيل، وألا يتعمق في مسألة أن نفي الظلم عن الله عز وجل هو مقتضى الكمال المطلق بدون نقاش. إذا ناقش الإنسان هلك، إلا شبهات ترد من الناس فيرد عليها، بمعنى أنه العقل السليم والفطرة ومقتضى النصوص تسلم مطلقا بأن الله عز وجل لا يليق أن ينسب عنه الظلم، ينسب له الظلم، كيف هو سبحانه الكامل العدل الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي سبقت رحمته وعذابه، ما يمكن يعني يقال هذا ولا على سبيل الافتراض، والافتراض فيه إثم إلا للضرورة. إذن يمكن قاعد ما سيقوله الشيخ الآن ما قاله وما سيقوله بقواعد مختصرة. الأولى أن الظلم أصلا غير متصور في حق الله عز وجل. المؤمن لا يتصور ما دام على الفطرة، ما لم تأتيه يعني شبهات الشيطان وشبهات يعني أعوان الشيطان من بني آدم من المتكلمين والفلاسفة والمرضى والموسوسين، فإنه أصلا لا يرد في خاطره هذا. المؤمن لهذه الفطرة لا يرد في خاطره هذا. إذن فنسبة الظلم إلى الله عز وجل غير متصورة، وأن تنفر منها الفطرة السليمة وينفر منها العقل وينفر منها الإنسان السوي حتى لو ما كان عنده قوة إيمان، هذا أولا. ثانيا ما ذكره الشيخ، قال لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما إلى عباده، هذا حق لأن الله نفى عن نفسه الظلم، لا يفعله تفضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. هذه مسألة فرعية ليست الأصل، الأصل أنه غير متصور في حق الله، وثانيا أنه لا يفعله لأن رحمته سبقت عذابه، ولأن هذا مما تقتضيه قواطع النصوص والعقل السليم. ثالثا أنه لا غير لائق في حق الله عز وجل، مجرد تصوره مجرد افتراضه غير لائق في حق الله، فكيف يعني يكون يبحث على سبيل الجد، كيف ينسب إلى الله؟ ولذلك عندما والمسألة الرابعة أنه قد يقال أو القاعدة الرابعة أنه قد يقال هذا مستحيل في حق الله، لا لعدم القدرة عليه، لكن لأنه ينافي الكمال، والله عز وجل له الكمال المطلق، فمستحيل أن يقال بنسبة الظلم إلى الله، استحالة عقلا وشرعا، لا فيما يتعلق بالقدرة، الله عز وجل على كل شيء قدير. فمن هنا تكون هذه أوهام، الافتراضات هذه أوهام، ومن عبث الشيطان بالناس، لأن افتراض ما لا يكون. والمسلم طالب العلم بخاصة ينبغي أن يبتعد عن هذه الافتراضات لغير ضرورة، ولا يعلنها عند الناس إلا عند طلاب العلم المتخصصين الذين قد ترد إليهم هذه الشبهات من بعض الخلق أو يقرؤونها في بعض الكتب أو ترد في بعض المجالس أو نحو ذلك، لكن لا تكون مسلك هذا في مسألة الظلم وفي غيره. كل ما يزيد عن تقرير العقيدة ونفي النقائص التي في حق الله عز وجل، عن تقرير الأسماء والصفات والأفعال ونفي النقائص عن الله عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة، كل ما يزيد لا ينبغي أن يتعلق به طالب العلم إلا عند الضرورة والحاجة. نعم. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحو عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه، وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. تعرفوا أن هذا حسب إسناده هنا ليس بحديث، هذا أثر، لكنه قد يكون أنا في ذهني أنه رفع على أنه حديث ولا يصح أو هو ضعيف. وأيضا هذه الكلمة وردت على ألسنة بعض السلف، أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم. هذا من الافتراضات التي لا ينبغي أن تكون، وإن وردت أو نسبت إلى بعض السلف إلا أنها ربما تكون جاءت من باب رد شبهة عرضت. وهذا الظاهر من سياق النصوص التي ورد فيها كلام بعض السلف، أنهم جاءوا بها من باب دفع شبهة وردت على ألسنة بعض الناس، فيدفعون مثل هذه الشبهات بمثل هذا الكلام، لكن لا يقررونه ابتداء، لا يقررونه ابتداء. هذا أمر. من الآخر أن قوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، لأن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، لكن هذا افتراض على وجه فيه قصور. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في بعد قليل أنه لو قدر هذا الافتراض فيعني ذلك أنهم عملوا بما يقتضي غضب الله فعذبهم على ذلك. يعني لو يشاء الله عز وجل لكان الخلق كلهم ما سلكوا طريق الهداية ومن هنا استحقوا العذاب، إن الله ابتلاهم فما نجحوا في الابتلاء، اختبرهم فلم ينجحوا في الاختبار. ومع ذلك هذا كله افتراض يمرض القلوب، يعني لا ينبغي أن نقف عنده طويلا. إنما أعود أقول إنما هذا مبني على عموم مشيئة الله، وأن الخلق خلقه، وأن الملك ملكه، وأن العباد كلهم داخلون تحت ملكه، وأنه يفعل في عباده ما يشاء سبحانه. هذا صحيح، لكن افتراضا يعذب جميع الخلق مبني على توهم ليس واقع. الواقع غيره، الواقع أن الله عز وجل ابتلى العباد بالشر والخير فتنة، وأنه يعني بين أسباب الهداية وأمر بها سبحانه وتوعد ووعد بها، وبين أسباب الضلالة ونهى عنها وتوعد عليها، وأعطى العباد القدرة والاختيار. هذا هو الأصل، نبقى على الأصل، ولا في الافتراضات هذه كلها إضافة إلى أنها سوء أدب في حق الله عز وجل، هي كذلك لا تعدو أن تكون خيالات وأوهام. ومع ذلك إن وردت في نص صحيح من باب الاستدراك فإنما ترد لرد شبهات ربما تحدث من كثير من الناس، لأنها من أمور القدر التي يقف عندها قليل الإيمان من البشر. نعم. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقات ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. إذن كون عز وجل خلق أفعال العباد وفيها الظلم فيما بينهم فهذا من باب الابتلاء، لتمييز الحق من الباطل والخير من الشر، وليتميز المؤمن من الكافر، ويعني المؤمن من الفاسق كذلك، كل هذا من باب الابتلاء، فالله عز وجل جعل ذلك ابتلاء، وهذا من مقتضيات الحكمة منه سبحانه. نعم. وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا وهو نوعان:

على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك، قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحيي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. نعم، هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى فقه وأيضا إلى بيان للناس على وجه مفصل. مسألة دعاء الله عز وجل الأمور الصغيرة من أمور الدنيا، الهموم الصغيرة من هموم العبد، هذه الحقيقة تحكمها أصول وقواعد في الدعاء. أول ذلك أن المسلم إذا دعا ينبغي أن يشرع في دعائه ويبدأ بالأمور الأعظم، الأمور الكبار، المصالح العظمى له في الدنيا والآخرة وللأمة في الدنيا والآخرة، هذا هو الأصل. والأمر الثاني يلي هذا أن المسلم ينبغي دائما كلما يكون يجمل في الدعاء، يعني يدعو بالمجملات، فهو أولى إذا أوتي بيانا وعرف كيف يدعو، فهذا هو الأولى، يدعو بدون دخول في تفاصيل الدعاء التي أحيانا يكون فيها سوء أدب مع الله عز وجل. يتبعه الأمر الثالث وهو لا يدخل فيما قلته قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا احتاج أن يدعو ربه وهو دائما يحتاج ولا شك، لكن قصدي إذا همه أمر من أمور الدنيا وإن كانت صغيرة فعليه، ما أقول له، عليه أن يدعو الله أن ييسر له هذا الأمر، لكن لا يكون هذا ديدنه، يعني ينسى الدعاء بالأمور العظمى وبالأمور المهمة من سؤال الله عز وجل الهداية في الدنيا وسؤال الله الجنة والعوذ به من النار، هذه أمور مهمة ينبغي أن يشتمل عليها الدعاء، لا سيما وأن الدعاء يعني غالبا يكون له سنن أو يكون له آداب من الثناء على الله والحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من آدابه أن يبدأ الإنسان بالمهم في الدعاء، لكن أيضا يعرج على ما يهمه حتى من صغائر الحاجات. الأمر الأخير في هذه المسألة أنه فرق بين الدعاء أمام الناس وبين الدعاء الخاص. الدعاء الخاص فيما بينك وبين ربك، ادعو بما شئت مما يشرع ومما يليق حتى في صغائر الدنيا وصغائر الحاجات. إذا استوفيت شرائط الدعاء كما قلت من البدء بحمد الله وتمجيد الله سبحانه والاعتراف له بالمنة والفضل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بالأمور العظيمة، ادعو بما شئت بعد ذلك كما ورد في بعض هذه الألفاظ حتى يسأل شسع ناله إذا انقطع، لا حرج. فرق بين الدعاء الفردي وبين الدعاء أمام الناس، ما بينك وبين ربك تفصل في الدعاء، أما عند الخلق فلا ينبغي أن الإنسان يرد جر الناس إلى حاجته الخاصة، ولا يليق، ما يليق لا في حق الله عز وجل ولا في من حيث الأدب والسمت الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويكون عليه المؤمن. ولذلك نجد في دعاء بعض الداعين، وهذا ربما يكون جهل بأصول الدعاء، أحيانا إذا فصل في الدعاء في المسجد مثلا أمام الجماعة، بعض الأئمة أو الداعين في محاضرات، أو تجده يدخل في بعض دعائه أمور ليست هم الموجودين، ربما يشعر بالاهتمام بها أو يشعر من أن بعض ذويه وقاربه واصدقائه يهمهم هذا الهم، فيكون هذا في تقديري من الأمور التي لا تليق، ما لم تكن أمر يهم الجميع أو يهم أكثر الجميع إذن الدعاء العام أمام الملأ غير الدعاء الخاص الذي بينك وبين ربك. في الدعاء الخاص الذي بينك وبين ربك لك أن تدعوه كل شيء مما هو مشروع وحلال. نعم. أحسن الله إليك شيخ. قول ابن رجب في الأخير والاقتداء بالسنة أولى يعتبر تعقب يعني الفعل بعض السلف من إيه؟ نعم، هذا نوع من اعتبار، هذا مسلك شخصي ليس هو الأصل. طبعا هذه القاعدة عظيمة في الحقيقة، أكثر الناس لا يتنبه لها. قول وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة، يقول هذه نزعة فرضية قد يغلب عليه مسة الحياة من الله وإن كانت على وجه يخالف الأصل، لكن هذا ما أدى إليه اجتهاده ورعه. لكن ليس هذا قاعدة، لا يأمر الناس بذلك ولا ينهاهم عن الدعاء الله عز وجل في الخصائص. أقول هذه قاعدة عظيمة في كثير من أمور العبادات والمعاملات. يعني العباد الذين لهم مسالك، العباد الذين على السنة يعني ما تجاوزوا السنة، نجد لهم بعض التصرفات التي أشبه الخصوصيات، فبعض قليل الفقه في الدين يروجون هذه الخصوصيات على أنها أصل، وهذا خطأ. هذه خصوصية، كون إنسان من الناس مثلا واظب على عمل من الأعمال مثلا 40 سنة تورد على من باب الزهد، لكن هذه ليست أصل. إنسان ما يمكن يواظب، غالبا ما يمكن يواظب على عمل من الأعمال 40 سنة إلا بتكلف يؤدي إلى أن يخل بأمور، يخل بواجبات. ولذلك تجدون الكمل من يعني أئمة السلف كبار الصحابة تجدون لهم في كل خير مشاركة، الكبار الفقهاء. طبعا الصحابة منهم الفقهاء الكبار ومنهم من دون ذلك علما، ومنهم من يمكن يكون أشبه بالعامة لكنهم يفقهون الدين أكثر مما يفقه غيرهم. فتجد أن الكمل منهم ليس لهم مسالك فردية شخصية، تجد أنه يشارك في الكمالات، في أمور الدين والدنيا، في الأقوال والاعتقادات والأعمال، تجد له إسهام في سائر أعمال الخير، ولا يجمد على نوع من العمل إلا ما يعني أمر قد يكون مما هو يعني متاح للجميع، مثل قيام الليل، مثل الصيام، صيام التطوع حد المشروع. لكن أقصد بعض التصرفات التي هي نوع من التكلف بعبادة معينة أو في عمل معين، ويظهر أن هذا يخالف سنن الشرع أو سنن العادة، فالتكلف في مثل هذه الأمور قد يحمد لصاحبه، لكن يكون منهج للناس لا يدعى إليه على أنه منهج. ومن ذلك ما ذكره الشيخ أن بعض أئمة السلف يستحي من الله أن يسأله شيء من مصالح الدنيا، هذا خلاف الأصل، خلاف الأولى قصدي. لكن كون نزعة فردية، شدة يعني الرقابة لله عز وجل، شدة الحياة عند إنسان ما، أو هذا له ذلك ما لم يتعبد به أو يلزم الناس به. نعم. وقوله كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإن قبل التعليم فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة في ما ورد من نصوص تدل على أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء، وأن كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الهداية، فطرة القصد الخير والهدى، وأيضا حنفاء على الحنيفية التي هي طريق الهدى، والنصوص التي وردت بأن الإنسان قد ينحرف ويضل وأنه لا يهتدي إلا من هداه الله، نقول نعم الاستعداد للهداية موجود وهو الفطرة، لكن قبول الهداية بعد التكليف هو الذي توفيق من الله عز وجل. فالنصوص التي وردت على أن الناس كلهم يولدون على الفطرة تدل على أن أصل الاستعداد تركيب الإنسان في نفسه وعقله ووجدانه وقلبه، خلقه الله مستعد، خلقه الله على أصل الفطرة، على أصل التوحيد. ثم بعد ذلك، بعد أن ينشأ ويكبر ويواجه المؤثرات، مؤثرات الخير ومؤثرات الشر، يبقى هنا يأتي مجال التوفيق وعدم التوفيق. فمن علامات التوفيق أن يأخذ بأسباب الهدى، ومن علامات عدم التوفيق أن يأخذ بأسباب الضلالة، وذلك باختياره. إذن فالمسألة أو ما ذكره من أنه كلكم ضال إلا من هديت، وهو من كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، فهذا يعني بعد أن يعرض الإنسان على الاختيار والتكليف، وقبل أن يعرض على الاختيار والتكليف هو على أصل الفطرة. حتى الكافر، حتى ابن الكافر، ابن المجوسي واليهودي والنصراني، أصله يعني في أصل خلقته مركب على استعداد لقبول الهدى، مركب على الفطرة، على الحنيفية. ثم بعد ذلك إما أن يتعلم أو يعلم ما يسعده أو ما يشقيه، وذلك كله راجع إلى توفيق الله عز وجل للعبد. نعم، لنواصل، لأن كما قلت لكم لعلنا نطول في هذا الحديث، لأن ما عندنا إلا مقطع قليل في فصل من فصول العقيدة، فنعطي اليوم درس الحديث أكثر. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان. يقول لفظة كان مهتديا بالقوة، هل يقصد فيها كون تعليم الهدى سبب؟ صفحة كم؟ 39. إيه بالقوة، قصده هنا القوة هذه من تعبيرات المتكلمين، يقصدون بالقوة في الأصل الذي ليس الإنسان فيه، يعني يقصدون قوة الخلق الفطرة، يعني القوة هنا أصل الخلق يسمونها القوة، الشيء الذاتي المستقر في الإنسان الذي ليس له فيه يد، ليس له فيه دخل، يسمونه بالقوة كما نقول بالفطرة. والملاسة كثير من المتكلمين يعني يعدلون على الفاظ الشرعية، والمفروض قبل الفطرة، هذا معنى القوة عندهم، يعني ليس له دخل فيها. نعم. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

زادت ولاية العبد لله، زاد غناه عن العباد، وزاد عدم شعوره بالضرر الذي يرده من العباد. تجدون هذا في وصف، كمثال في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر أنهم من صفاتهم أنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون، ثم قالوا على ربهم يتوكلون. بعض الناس يفهم لا يسترقون أنهم يعني لا يطلبون الرقية مع شدة شعورهم بها، وهذا ما أظنه المقصود، بل لا يسترقون لأنهم لا يشعرون بالأذى من المرض لاحتسابهم عند الله. فالإنسان إذا كان يعني يتأذى من مرض، العبد المؤمن إذا كان يتأذى من مرض لكن عنده من قوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المرض، لأنه يعرف أنه بذلك يؤجر يتحمل المرض بالصبر، فمن هنا ما يكون عنده شعور بالحاجة إلى الرقية، وهذا نوع من الغنى الذي يغني الله به عباده، عباده المخلصين. ولذلك لا يكتوون، لا يشعرون أنهم بحاجة إلى الكي، لا يسترقون، لا يشعرون أنهم بحاجة إلى الرقية. وهذا يحتاجه الناس اليوم في مثل الذين يعانون من أمراض، نسأل الله أن يعافينا وإياهم ويشفيهم، يعانون من أمراض، ثم تجد الواحد يتألم ويتصبر إلى حد يفرط فيه بالعبادات، إلى حد يفرط فيه أحيانا بأمور كثيرة من الدين، يفرط فيه بالواجبات، يقع في شيء من العنت والحرج الشديد الذي نهى الله عنه لئلا يسترقي، مع أن ليس في قلبه من القوة ما يجعله يقاوم. فهذا خطأ، خطأ، لا ينبغي أن يعرض نفسه إلى ما يخل بعبادته ويخل يعني واجباته، يعني يتنتحل الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. ولذلك والله أعلم هذه الفئة من العباد الذين لا يسترقون، نجد قد نجد نماذج منهم يعني من بعض العباد الخلص فعلا هو لا يشعر أنه بحاجة إلى الرقية من قوة تحمله واحتسابه وصبره الذي أعطاه الله إياه من قوة القلب وقوة الإيمان، لا يشعر أنه بحاجة إلى الرقية، فمن هنا لا يطلبها، لا يسترقي، والله أعلم. على حل نكمل بعض الوقت، وصلنا إلى وين؟ والمعنى نقف عليه؟ والمعنى، والمعنى، والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الأرض وطلبها حتى أعي وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. هذا كله مع غناه عن الطاعات، عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب من عباده يعرفوه ويحبوه ويخافوا ويتقوا ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر لهذا الحديث: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته وحمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إني وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أحسنت، نقف عند هذا المقطع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، ولعلنا هذا اليوم نجرب طريقة المقترحة سابقا وهي في جامع علوم الحكم، السير على طريقة انتقاء المسائل العلمية والمنهجية المهمة من جامع العلوم الحكم دون التزام بقراءة الكتاب على جهة التفصيل. فوصلنا إلى صفحة 44 من الجزء الثاني، ولا هي استكمال لشرح الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ذكر في هذه الفقرة حكاية عن بعض أصحاب ذي النون المصري، لا يلزم أن نقف عند الحكاية كثيرا لأنها على اسمها حكاية، وهي أشبه بأخبار بني إسرائيل بل هي أوهى، لكن ينبغي أن نشير إلى القاعدة في مثل هذه الحكايات التي تذكر عن العباد وبعض العباد. ونعرف أن العباد قد يمدحون على جانب الزهد والورع في الجملة، لكنهم يقعون في أخطاء تخالف نهج السلف، من ذلك اعتزال العلم والعلماء واعتزال جماعة المسلمين واتخاذ طرائق شخصية في الدين، ومن ذلك التعلق بالحكايات والأساطير والقصص التي لا أصل لها، بل ربما أحيانا تنمي في عقول السامعين مفاهيم خاطئة عن الدين. ولذلك نحن لا نتكلم عن الأشخاص مثل زنون المصري أو رابعة العدوية أو التستري أو البسطامي أو ابن أبي الحواري أو غيرهم من ذلكم الجيل ومن جاء بعدهم، لا نتكلم عن أشخاصهم، إنما يهمنا تقويم المناهج. فهذه الحكاية، طبعا طرف الحكاية يقول أن بعض أصحاب النون يطوف وينادي: آهن أين قلبي، من وجد قلبي، فدخل يوما بعض السكك إلى آخره، وأنه رأى امرأة تطرد طفلها ثم يعود الطفل إليها إلى آخره. كان يقول أن يعني الأصل أن الإنسان يميل إلى ما يعطف عليه، ومن هنا فإن ولله المثل الأعلى، فإن الإنسان يحتاج إلى عطف ربه عز وجل على كل حال، وهذا ورد على كل الأحوال. إنسان لا يستغني عن اللجوء إلى الله في كل أحواله، ولا بد أن يهرب إلى الله حتى مما يأتيه من الابتلاء من الله عز وجل. وهذا معنى قوله عز وجل: لا منجا، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، إن صح هذا. لكن قوله أيضا في الحديث الذي هو أقرب إلى الصحة: وبك منك أعود بك وبك منك، يعني أعود بك منك. فهذه المعاني معاني عظيمة جدا التي وردت في النصوص، تغني عن المشتبه الذي يرد على ألسنة العباد، الذي يتضمن أحيانا معاني غير صحيحة وغير سليمة. وإلا لو كان سليم المنحى والعبارات لقلنا هذا من باب الحكم. هذه هنا نقف عند قاعدة، قاعدة تتعلق بلجوء العبد إلى الله عز وجل، وهي أن المخلوق إذا خفت منه هربت منه، إذا خفت أو كان عليه له عليك السلطان يغلب على الظن أنه يؤذيك فإنك تهرب منه. والله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون له ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه لطيف بعباده، فإن العبد إذا خاف من الله لجأ إليه، وهذا معنى قلبي عظيم لا يحصل إلا لمن امتلأ قلبه بمحبة الله ورجائه وخوفه وتعظيم الله. إذا امتلأ قلبه بمعرفة كمال الله عز وجل كما يليق بجلاله، فإنه لا بد أن يستشعر هذا المعنى، أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله، وأنه كلما زاد خوفك من الله زاد التجاؤك له سبحانه. هذا المعنى ينبغي أن يكون هو الأصل وما يؤيده من النصوص. ما يخالف ذلك من الخواطر التي تكون على ألسنة بعض العباد أو المبالغات أو ما ينقلونه عن المصادر المجهولة، كل ذلك ينبغي أن يرد ما دام لا يؤدي إلى هذا المعنى. إذن مثل هذه القصص قد تكون مفيدة لكن معناها، لكن فيها معاني غير صحيحة، والأولى أن نقف مع لفظ الحديث، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. أقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. هذا أيضا أوفى من كل ما ذكر من القصص والحكايات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. في الصفحة التي تليها كلام الفضيل وهو يشبه ما أثر عن صاحب ذي النون. الفضيل هنا قال: ما من ليلة اختلط ظلامها، تأملوا العبارة، وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أكلأهم وأكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، إلى آخر العبارات. هذه المعاني صحيحة لكنها توجد على غير هذا السياق، وفيها قول على الله بغير علم، وما ورد في الترغيب في اللجوء إلى الله عز وجل وفي دعاء الله آخر الليل وفي وقت التنزل الإلهي في الثلث الليل من الأخير، وأن الله ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث بألفاظها. هذه هي المعاني التي يجب أن نقف عندها ونلتزمها، وهي كاملة وافية، لا تحتاج إلى مثل هذه العبارات التي لم ترد في الشرع بهذا اللفظ، لا سيما أنها مرتبطة بأفعال الله، ففيها قول على الله، فيها جرأة، وإن كانت من الفضيل إن صح أنها نسبت إليه، لكنها فيها معاني يعني تنسب إلى الله عز وجل، إلى أفعال الله، لا يجوز أخذها إلا بنص صحيح من وحي، من الكتاب، أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع إذن مثل هذه العبارات معانيها صحيحة وترد إلى النصوص الصحيحة، لكن ما ورد فيها في الألفاظ ينبغي تجنبه، وهذا ما يسمى عند السلف الألفاظ المجملة، يؤخذ ما فيه من معاني، والعبارات التي لم ترد بنص صحيح فيما يتعلق بنسبة الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل فإنها ترد كألفاظ وتؤخذ معانيها. في صفحة 47 الحقيقة يحتاج هذا إلى قراءة كلام ابن القيم، ما هو يعني، هل هو يورد هذا على أنه من أفعال الله تماما، ولا فيه من السياق ما يدل على أنه يقصد المعاني؟ أحيانا يكون السياق يدل على أن المؤلف أو الكاتب أو أي قائل من أئمة السلف ومن غيرهم يقصد المعاني، وفي السياق ما يدل على أنه لا ينسب هذه الألفاظ إلى الشرع، أو لأنها ليست أخبار على جهة التفصيل، إنما هي أشبه بتفسير للنصوص القطعية. أما إذا جاء السياق يعني مثل نسبة نداء الله عز وجل، مثل ما قال الفضيل: إلا نادى الجليل جل جلاله، هذا فيه نسبة القول إلى الله، النداء قول، النداء كلام، فهذا هو الذي فيه خطورة. حتى لو قاله ابن القيم ينبغي أن يعاد النظر فيه ويتأول لابن القيم أو يعتذر له هو أو غيره، حتى الفضيل بن عياض رحمه الله، نحن لا هنا نجرمه أو نقول أنه تجاوز العقيدة، لا، نقول تأول فأخطأ، تأول فأخطأ، وهذه قاعدة تعرفونها في موقف السلف من أهل العلم والعبادة والفضل والسبق، أنه إذا وقع أحد فيما يخالف الشرع قالوا هذه زلة، إما أن تكون عن تأول أو جهل بالأصل أو عن اشتباه أو عن غير ذلك مما يرد على البشر وليسوا معصومين، لكن لا يكون هذا منهج. هو القصد تقعيد للمناهج التي تكون شرعية على مقتضى الكتاب والسنة وما يتفق عليه سلف الأمة. في نقطة الدنيا مهي ليست مهمة. والله الحقيقة إذا كان المسألة فيها نسبة قول إلى الله أو فعل فما ينبغي أن نتساهل فيها حتى لو وردت على سبيل الزهد والورع أو التزهيد، فما ينبغي. الزهد والورع يقال في الحكايات التي تنسب إلى الخلق حتى لو لم تثبت سندا، هذا هو اللي ورد التساهل فيه عن أئمة السلف الكبار. إذا قرأت مثل الزهد لعبد الله للإمام أحمد أو الزهد لابن المبارك وغيره تجد أنهم فعلا يسردون يعني حكايات عن الأولين والآخرين من أهل الفضل ومن أهل العبادة، ينسبون لهم مقالات. لكن الخطورة فيما يقال عن الله عز وجل أنه قال أو فعل أو نادى، هذا كلام خطير لأنه قول على الله. ها؟ إيه؟ طيب هذا إذا كان طالب علم، لكن خلنا نتأمل مثلا كلام الفضيل بن عياض إذا قرأه إنسان غير متخصص في العلم الشرعي أو مبتدئ بيفهم أن هذا حديث. ولذلك كثير من الأحاديث اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة أو نسبت النبي صلى الله عليه وسلم وليست صحيحة، كثير منها من هذا على هذه الشاكلة، يأتي في سياق فيه تساهل، فبدل ما يكون ينسب القول إلى قائله ينسب إلى الله عز وجل وربما يوضع على أنه حديث. نعم، هو يقصد المعنى صحيح لا شك، ولذلك أورده بالرجم هنا في سياق الحديث، ما هو غريب، ما هو شرح. شوف يقول قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلامة وأرخى الليل سربال سترها، هذا كله كلام إلى هذا الحد معقول جيد ما في شيء، إلا نادى الجليل جل جلاله. من هو الله عز وجل؟ من أعظم مني جودا؟ هذا نسبة قول إلى الله. أن نعرف ليس أعظم من الله جود، وأن الخلائق يعصون الله عز وجل وأنهم يراقبون، كل هذا صحيح، لكن إشعار القارئ أو السامع بأن هذا نداء من الله هذا خطأ، خلاف المنهج، خلاف المنهج، واللبس واضح جدا يعني على من ليس بطالب علم، بل حتى بعض طلاب العلم ممكن تفوت عليه مثل هذه المسألة. صفحة 48 الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت فليعزم المسألة. لماذا؟ لأن الله عز وجل شاء أن يغفر للمستغفر، يعني الله عز وجل أوجب على نفسه إذا توافرت شروط الدعاء وانتفت موانع الإجابة فإنه حق لا يجوز الاستثناء فيه. نعم فيه أدب مع الله وكل شيء معلق بمشيئة الله، لكن إذا أخذناه بالنصوص الأخرى، وهذا هو المهم اللي يسمى شمولية الاستدلال، وهذا منهج السلف، أنه إذا جاء الاستثناء بنصوص أخرى أو جاء تقييد قاعدة من القواعد بنصوص أخرى فلا بد من التزام هذا التقييد. فنحن نعلم أن المغفرة لا تكون إلا بمشيئة الله، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للداعي أن يعزم ولا يقول إن شئت؟ لأن الله عز وجل حكم وقضى ووعد عباده بالقبول، فالتردد لا يرد في سؤال الله عز وجل، إن التردد يرد في سؤال المخلوقين، فهذا تقيده أو تفسره النصوص الأخرى. على حال احنا سنسير على هذا المنهج، طبعا بقية الحديث ما رأيت فيه جوانب يعني منهجية كبيرة، ولا شك أنكم ستقرؤون وتستفيدون منه. حديث 25 إن شاء الله فيما بعد سنسير على هذا المنهج. نعود الآن إلى كتاب جامع العلوم الحكم، وكما بدأنا في الدرس الماضي نقف وقفات تعليقات وقفات منهجية حول فوائد الحديث. طبعا وصلنا حديث 25 حديث أبي ذر رضي الله عنه من الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الذكور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الحديث رواه مسلم. لنا أو عند هذا الحديث وقفات، الوقفة الأولى في نفس الصفحة الأولى فيما يتعلق بالإشارة إلى أن فقراء الصحابة حزنوا على ما فاتهم من هذا الكيل، ف فهذا دليل على أن هذا النوع من الحزن مشروع. فالحزن على فوات الخير، الحزن على فوات السكنات، هذا مشروع، لأنه يحزن الإنسان إلى الازدياد في الخير. الحزن على فوات الأعمال الصالحة إن كان نوعها، هذا مشروع. لكن هناك أنواع كثيرة من الحزن مجموعة يجمعها في تقديري نوعان. النوع الأول الحزن على المصائب. إذا وقعت المصائب فلا ينبغي الإنسان أن يحزن، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويرجو الأجر من الله عز وجل. ومن الحزن النوع الثاني من الحزن المذموم الحزن على فوات الدنيا، الشهوات وفوات ما لا يضر فواته، فإن هذا لا يسرع المسلم أن يحزن عليه، بل غالبا أن الغنى يصرف المؤمن عن كثير من الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم الحديث لما رأى بعض الصحابة يتطلعون للغنائم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، قسم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. فهذا الحزن على فوات الدنيا هو الحزن المذموم. هذه الوقفة الثانية في الصفحة 57 عندما ذكر الحديث الصحيحين، وهو نفس الحديث لكن في سياق آخر، ذهب أهل الجثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذا الفوات لا يعني أنهم فاتهم الخير بجملته، يعني حينما ذكر هؤلاء من الصحابة الفقراء أنهم فاتهم هذا النوع من الخير وأقرهم على ذلك، لا يعني أن هذا الفوات فوات شامل، إنما هو فوات جزء، فاتهم نوع من أنواع الخير، لكن بقي عندهم من أبواب الخير ما لا يحصى. وربما يكون كثير من الفقراء أكثر استطاعة واستعداد لولوج أبواب الخير من كثير من الأغنياء، لأن الأغنياء تشغلهم أموالهم، والفقراء خالية قلوبهم وخالية من حركة جوارحهم من الانشغال الذي ينشغل به الأغنياء في دنياهم. فإذا هذا الفوات فوات جزء. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأنه فاتهم هذا النوع، وهو الصدقات من الأموال التي لا يقدر عليها الفقراء. حينما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فوات هذا النوع أرشدهم إلى أنواع وأبواب كثيرة من عمل الصالحات. إذا هذا الفوات فوات جزئي يعوضه الله عز وجل بالصبر والأعمال الصالحة التي لا نهاية لها. نعم نعم يعني نعم مع الفارق بالنية، إذا كان حزن مع فوات الدنيا لأنه فاته التصدق، نعم مثل ما ذكر أصحابه هنا، نعم، لكن ليس هذا هو الأصل. يعني هذا قليل، أكثر من يحزن على الدنيا يحزن على يعني متاع الدنيا، متاع الغرور، هذا الأصل في الخلق الذين يحزنون على الدنيا، يحزنون لأنه فاتهم الاستمتاع. لكن هذا النوع من الحزن عند الصحابة الذين يتمنون أن يكونوا مثل الأغنياء من أجل أن يتصدقوا، هذا هو الممدوح والمشروع. في صفحة 58 وقف عند الفقرة الثانية قال ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال. لاحظ أن الصدقة زادها الله، حتى ذكر في أحاديث أن الكلمة الطيبة و يعني الخلق الطيب و يعني كلها وغيرها مما يعمله الإنسان صدقة. الصدقة كما يأتي صدقة متعدية وهي الإحسان إلى الناس، الصدقة غير متعدية وهي الإحسان إلى النفس، أن تحسن إلى نفسك، هذه صدقة. يقول ظنوا أن لا صدقة إلا بالناس وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وهذا من فضل الله على عباده. الأمر الثاني في بعده بأربعة سطور قال وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، يقصد بذلك الصدقة صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقة. يقصد بذلك الصدقة المقصورة على النفس أو المعروف المقصور أو العمل المقصور على النفس هل هو صدقة؟ بعض السلف قال ليس صدقة، والصحيح أنه صدقة. الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروفة للإنسان، حتى إن فضل الله واصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وكان بعض السلف ينكر ذلك، أن يكون الله عز وجل يتصدق ويرى أن التصدق من خصائص المخلوقات، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل يتصدق كما ثبت في نصوص سيأتي ذكرها. طبعا الذين أنكروا ذلك قالوا لأن الصدقة إنما تكون ممن يطلب جزاءها وأجرها، والله عز وجل لا يطلب الجزاء والأجر، فكيف تسمى صدقة؟ نقول هي صدقة من الله عز وجل، ولا يعني ذلك مشابهة الخلق، فإن الله هو الغني من المطلق. وصدقة العباد مطلقة مطيلة، وصدقة من الله عز وجل مطلقة. صدقة من العباد يطلبون أجرها إما من العباد أو من الله عز وجل، أو يطلبون من العباد ومن الله، سواء طلب مشروع أو غير مشروع، لكن الله عز وجل غني عن عباده، فهو يتصدق عليهم ولا يحتاج منهم جزاء ولا يحتاج منهم أجر. ولذلك رجح هذا التعميم الشيخ وقال الصلاحيه بخلاف ذلك، وهو أن الله يتصدق على عباده، وذكر الحديث في فقه الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. في الصفحة التي تليها صفحة 59، نعم، الضيافة تصدق رمضي لا شك إذا احتسبت هي من أعظم أبواب الصدقة. لا هذا خطأ، ما يعني هذا خلاف الأصل، صدقة على كل إنسان، كل إنسان تبذل له معروف وإن كان غنيا، أو تكرمه بموجب الأخلاق التي الله عز وجل أوصى بها في الإكرام للضيف والإحسان إلى الجار وإطعام القريب، سواء كان غني فإنه يدخل في باب الصدقة. الصدقة بابها واسع ومفهومها واسع إلا تكرمه. ال 59 في وقت عند وقت الصفحة قال: الصدقة بغير المال نوعان، بغير المال. النوع الأول ما فيه تعدية إحسان إلى الخلق، يعني صدقة متعدية تحدث من العبد للآخرين، تتحدث من المسلم للآخرين متعدية، هذه لا شك أنها تسمى صدقة وليس فيها خلاف. وهي أيضا في غير المال من أنواع الإحسان، بالكلمة الطيبة، يعني الإصلاء، بالصلة، جميع أنواع المعروف، ولو لم تكن بالمال. وهذا فيه إشارة إلى أن الصدقة ليست بالمال فقط، ولذلك ثبت عن رسول الله أنه قال: من كلمة طيبة صدقة، وهي كلمة، بل الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدقة. فعلى هذا فإن الصدقة غير المالية، الصدقة المالية كلها متعدية، منها متعدية ومنها مقصور، لكن الصدقة غير المتعدية فيها الصدقة غير المالية فيها المتعدي، وهو في أنواع الإحسان إلى الآخرين. وفيها غير المتعدي، وهو أن يتصدق الإنسان على نفسه، وهو الذي ورد في أصل الحديث أن التسبيح صدقة والتهليل صدقة. الصدقة على من؟ تسبيحك وتهليلك وذكرك لله صدقة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. صدقة على من؟ الله عز وجل ليس بحاجة إلى صدقتك، إذن هي صدقة على نفسك. إذن الصدقة غير المالية نوعان، مع أن المالية كذلك نوعان، لكن الشيخ مراد المضايق من هذه بأن أكثر أمور، وإلا حتى الصدقة المالية النفقة تنفقها على نفسك قاصرة عليك أو على ذويك فيها صدقة، وما انفاقها على الآخرين فيها صدقة. أحدهما الصدقة المقصورة أو الصدقة غير المتعدية، والثانية ذكر منها كثرة الأذى وذكر منها أنواع كثيرة. ثم ذكر طبعا الثانية الصدقة غير المتعدية والصدقة على النفس، نأتيها بعد قليل، نأتيها بعض الكلام. هنا كلام مهم جدا في 65، بل حتى في صفحة 63 في نفقة الرجل، لأن نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي بعض الروايات يعني حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية المسلم يحتسبها. طبعا كلمة يحتسبها لا شك أنها قيد، أنها تكون صدقة مع الاحتساب. وهذا يجرنا إلى موضوع آخر سنتكلم عنه بعد قليل، وهو هل يلزم استصحاب النية في كل صدقة تكتسبها، وهل من لوازم الاحتساب النية، ومن لوازم النية الاحتساب، هل لا نية إلا بالاحتساب ولا احتساب إلا بنية؟ هذه مسألة فيها شيء من الغموض. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.